Loving spread left, unseen stay. Kali had no different now. Had no point to touching over. The idea was what the earth did. The rules are fully balanced for it. And the way I can be good at the rules of the family kingdom. I'm Blue Max is my goal. Max is my goal. I can tell you, I know this. In fact, I didn't know it comes in after all. Yeah, you believe it, sir. Too much effort. For possible. لما بوصل بس ترى بوقف الفرع الصوت لان الوقت بقى معقول بقى معقول تيومر لازم تجريك الفاكهه تجريك اللي هو التيومر اللي سهل من الصوت لما هو مثلا عملنا احنا الدرسينا فلقيت انها تجريك من وراي طبعا انا مش عارف اني على الصوت غير اللحظه بس مش عارف تجريك ترى up. فانت كتب المشكله المجرمه دي وفالمونري كومبليكيشن في الطبيعه وكان بتطول في حياته الأعمار دي الإلهانية في شبكة ده بقى فرناش بس عايز أقول أنت في الأسباب مشكلة بس شكل الطب كده بيعمل إيه؟ بيقوي صحة الراجل بيأكله فبيعيشه مدة أطول في حياة سيئة ومش هدف الطب بس إطالة حياته هدف الطب كواليتي أوف لايف كواليتي أوف لايف الجاستروسكوبي مرفوضة بنرفضها تماما تماما ان احنا نعملها خالص ملهاش مكان عندنا هو احنا دايما بنعملها لو الاذى الالترناتيف ده كلها مش نافعه ولا مش نافعه اما الليزر الظريف فما يخرب بيت الليزر بس هي نص ليزر ظريف نخش بالليزر فاكرين الاجرام الادريكتوني بالليزر بالارضي طب ما اسهل هنا بقى اخش في الاسطوانة هلاقي تيومر قافل اليومر بالليزر اخرم التيومر عملت فيه حته فتحه وروح العيان كان دايما بينزعش يروح بيما بعد شويه قفل التاني يجي لي كل ما تقفل يجي قفل التاني يجي لي المره الجايه مش هيجي لي يكون مات خلاص اثر عندك الامور في حياتي ثلاث شهور ست شهور أما الأبرة فارس Thank you. όσο φεύγω κάτι κάτω, τι σκέτα της στόμα που θα πρέπει τώρα να κάνετε το άκρο. Thank you. Thank you. عملية سهلة على فكرة مش صعبة. بس هو بنسميها ترانس هيتري جاستريك بول اب، لأنها ثرو اسوفجيال هيتري. الأصل فيها كانت في علم النساء وعايز قواعد الجراحة العامة جرح ثالث تراكاتهم افتح تحت وسلك، افتح ثرس وسلك الأسفنجس أندر بيتك وارمز البيتك، وبعدين افتح الرقبة وشد فوق. ده الكلام. لكن ترانس هيتك كسرت كل القواعد. احنا السترافج بتاع الزمان دي اللي كسرت قواعد التانية قطعنا كل البربوريتور الضغط المغيب واستغربته ساعتها. لكن بين جربت رجله وانا اشد وهو يربط وانا اربط وهو يشد، فاكرين ولا لا؟ وانا اشد وهو لا قولوا معايا، وانا اشد وهو هو اربط وانا المفروض ان ما كانش لحد يربط وانا بس بشد وبتمتع بيه. الاستروجيه برانشز جايه من الاورطه، والاورطه اللي هي برانش في الارض لحد ما انتوا عارفين انه بيت برانش في الارض. ومع ذلك احسنت حاجه عارفين ايه؟ الصمت اسخن كتير او من الاصابع. فلما تمشي في التراك بتاع الصوت ده بالله وكانك حطيت باب جلدين وحطيت ايه؟ باب الصمت تخينه راحت عامله كونفرنس محدده جسرت فول اب. اغلب الجراحين بيعملوا الكارسينوما اوستاتس على اي ليفل جسرت فول اب. ليه؟ اولا شلت كل الاوستاتس والاوستاتس مكان لبطني في الدريتش وطمنت السيفتي مارجن. بدل ما انا محتار 10 سم 10 سم شلت كله خلاص بقى السيفتي مارجن 10 ورا 15 ريحنا المرمى. ونمره ثلاثه عملت انا كروز بيلز نت. فلو كان ملاحظة ليك ان هناك جاي ملوخية تطلع من الرقبة مش من يصاينة يا محمد. هذا السجن يحسن منه فيه كده تهجم عن شوية كمان. انا من الثاني شدت في الصمت لغاية الرقبة مش اصعب من شدتها لغاية نص السجن نفس السهولة. اوعى نحسب ان شدتها لغاية الرقبة اصعب من نص السجن. للصمت حركتها سهلة. تاني هعيد من الاول عشان تشوف ده عين الاول بس عين الثاني بس عين الثاني بس عين الثاني بس عين الثاني بس عين الثاني بس عين الثاني بس عين الثاني بس عين الثاني بس عين الثاني بس عين الثاني بس عين الثاني بس عين الثاني بس عين الثاني بس عين الثاني بس عين الثاني بس عين الثاني بس عين الثاني بس او دفن الكرة ميدل فير احتاجتوا انزل تراكاتهم يبقى بدون بحرك للصمة اشيل مصطفى بحرك للصمة والمصطفى بدون انزل ده عند الكارديا لور فير تراكو ابدون الانزل اشيل حتة من المصطفى وحتة من الصمة واصل الصمة للمصطفى وهو يستدل برضه فوق الدفرق مع اغلب الجراحين بيحبوا جرح الكراسي سؤال اسمها ترامب ده ايه؟ سوء الدنيا رقبه وبطن كراين. الاصل فيها مش كده، الاصل مكاون حاجه اسمها مكاون مش عارف اصلا مكاون من حاجه اسمها ايه؟ واحد كراسي واحد ابدومن واحد سيرفايد سكوير. لا يا سلام ده صح كده كل الصمت كويس بس انا بحاول الساك واسعه كده زي بالونه تخينه انت بتجهز ايه الكرايتيريا والبروجرامين اللي بتستخدمها؟ اي حاجه ام اي حاجه ما فيهاش كرايتيريا ام او بروجرامين اوبرا يعني التيومر ملوش اي اكثر اوتوجين ستريس ما نقعدش معاه فرقة الانفنون ده او سيليا في الانفنون. السؤال يا جميل يعني هل ده معاه سيتي معاه بروكوستر في اليوم بعد ما ارجع شغل بقى اليوم خارج بره الاسره ومعايا ستين جنبيها ومعايا دكتور بره راجل طلع عندنا دكتور مختلف نشد الاستومك لفوق ما نشيل الاسوفجس عادي ونحط كولون بدل كان في الدكتور Procedures جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا ماجستير ودكتوراه، لكن عليك وقرص عليك نقراهم مع بعض وكتب لك اربع امثله منهم ثلاثه اسمعي بعض جد القران كلها خلاص كورن بريس باي فاز بكتوراليس ليزر في اجتماعنا الاخرانيه كورس الكاتولات الاغراض شد واعمل لها مايكرو سيرجيكال ان ادفانسر انستنوزس بيروت الحاضر الديجنيشنز التاني يجوز ان نوصل لكم بعد الهون ديوزا يعني هتوصل حتة من فوق من الصف تحت من الصف Thank you. اول خانة افسد واكتب عند الافسد صراط الشرقي. تاني خانة بشر واكتب عند بشر شرق الشرقي. الشرق بقى شرق بقى الحكومة شرق. التالتة تبلا واكتب نصورة شرقي. الأخرانية مايل واكتب بواشير. لا بواشير. المين برزنتيشن بتاعتنا الأربع خانات اللي على الشمال اكتب في أول خانة العالم بتاعتي اللي انا بعملها بس برايس تاخد 30 30 30 30 ودفع عين لين عمله على المهود عمل كل ده خلق على ناحية الثانية دي من ايام يد اتعلمتها في جهة ودخل عين هنا وناحية الثانية دخلوا العين على معنى ده هم عملهم الجدود ده اعمل ده كل جودة ومدوعة جديد كده ده لما صار ضرب كده لما تجاتب كده تجاتب بحث الصرامتين لازم النهاردة معروف يوم الستة والستين عمل الصرامتين ماشي كلام؟ فلما شوفت الثاني ده أنا برسع ماذا عملنا؟ فقلت لباني اللي كنت بساعده وقلت بعد إذن حضرت أنا عادة العيدة في التعيد دي بس قال لي هلا يا حكيم تنظر علي أنا عارف أنت بتعني ما تنظر علي لك تتكلم معنا أنا ما بعرف انا اعتبرت نفسي في اللحظة دي انا ايه ينفت عملية وانا عملية في المكان كيف المكان مستاج مسافة جدا انا بعض الراجل ده مش عارفين فقال لي يا عم قلت له حضرتك ارجوك انا مكان الحين جد انا بعرف اعمل هكنت حاسس نفسي بعرف هرجع عليكم عشان ليه اللي عارفين الفاتي تقابل اكبر مني وبعد كده هيبص عليا وبعد كده بالنصيب الفتره ده كان الناس كله اغلبها مانوس فاللي عندها مدرس مساعد بشوف بيشتغلوا شغلهم قرب شغلي خلاص شايف ان انا وهما زي بعض فلما شفت الراجل ده انا بحس ان دي مهمه جدا شويه ساعدني بس ربنا يجازيه خير ومن هذا اليوم الى النهارده بعمل شغل كتير انا مستواي في الفتي هو مستواي بدا كذا شالها وريد بيتها كمان كده كله الاشياء الثانيه في الدين اثبت وبيكون اوف باي البقوله ماشي عندنا في الفرق تنفذ باساسيه كتبناها على الصفحه في الخارج حاجه اسمها خراج ناخد الخراج لو فرق انها الاكل فرق انها الاكل رايي الدوله في مين طبعا طبعا فكرة أكل اسمه غراب جوار الشرع اللي حبيت يعني فري هنا الأكل غراب جوار الشرع يعني أنا طبعا في فين عميق مضرب من جمحشاء في سوالين طبعا طبعا في ديلين في الأبدل في ديلين لا في الشرع لا أكل إنه لما يفتح الأكل ما بقاش المؤكد الأبد يا أولاد بصوا ده فيري إن الأبد كده. إحنا بنفتحه فين؟ كنت شايف الرسمة دي؟ ده الأبد كده. بنفتحه من هنا. غالباً غالباً بيكون الفيري إن الأبد هو نفسه فاتح فتحة من جوه. مش أنا اللي فتحتها للصف هو عملها. فلما بفتحه بره غالبا غالبا بيكون الاسف عامل ايه؟ فيستيولا بيبقى المنظر كده وارسم المنظر ده عن الفيستيولا لو سمحت. 80% من فيري انا الابسيتين هتقلب للفيستيولا. ناطور شرد. الفيستيولا ثالث خانة يا استاذ ارجوك انا اعصاري تتعب وما ليها بالعرض وبالانجليزي عن قبطي من قبل واصل عم بتصلى عليا الصلاة عندي من الوقت هو كده من السنة بقى عن قبطي يعني للأبد من قبل واصل يعني من الناحية الثانية يعني الايمة عم بتطلع عليا الصلاة ما مش قادر يقول الايمة مكتوب ده سؤال كبير يقول ايه يقول عن ضغطي من قبل واصل عم بتطلع عليا الصلاة بتصلي يعني توجعني عم بتطلع عليا الصلاة بتوجعني طب في ناس تعرف ايه بقول ده فيني هذا Yeah. لا أفتح الفتحة مهيمنة دوت لو بتكشف من جوه اصلا ليه من بره الفتحه اللي جوه مرمى هو ناحيه السن لا لا الانفجر نفسه بتاع الجهاز من جوه ناحيه السن Thank you. فقدر يفهم ان انا بكلمه النهارده ايه مش فاهم لكن ده مش حقهم كلهم انه علاج الشرخ اللي عندك المخدر الموضعي والمجرد لو الالم راح الفاسمه هيتوقف الفاسمه لما تعرف اول حاجه هيتوقف ولما الحاله اللي هو هيبتدي يشتغل فعلاجه كده الاكلوب كده بس غالبا بيحصل في الدين وفي الكلام لان الكلام بيحصل في الحته اللي هو لما يعاني لما يصدم بيبقى كده ليه مصيبه؟ لانه الانر سبيسر في الحته اللي بتديله دي عامل واي شيب مسافه الحته اللي بتنص دي انه بيحنط فوق فمع الكونسبريشن اوف ستريتش الى الكلام دي اكثر حته تضعف تروح ممزوعة فيها تعمل ايه؟ تاني في كل اللي هو اللي هنا الكلام متحوطة في الكتاب الثاني وانتبه الا الحتة التوصيل دي تكتمل من واي شيب اريج عاملة زي كده انفيرت في كده فالحتة اللي ورا دي نقطة فورد البيت تكتمل فين فمع ستريتش الى الكلام غالبا دي اللي تعوض المهم يلا معايا على الفكره يا ترى في فين في الفكره الاكيوت دلوقتي مش الجراج يا ترى في فين في الفكره اوه فظيع فظيع طبعا انتوا عارفينه كلكم بس جالكم على بسيط انما احيانا بقى ده لو لا قدر الله جه مجرم طيب في سويلنج لا برافو في بليدنج اي جرح في نزل شوية دمعة شوية ميوكس عشان كده فين الشارج بسيط اعملوا نقر وفين بليدنج بسيط اعملوا نقر اسمه ستريك اسمه عليه ستريك اوف بلاد بس انا اسمع في لوحة فنية كان لسه احمد عشان يجي ما لقاش بالك الناس في حد يتصل يقول له عليك انا عايزك عاجلا عاجلا احمد عشان انا في تجربه مالي للسنين مش حد يرسمهم حد يرسمهم لو تخيلت يرسم السول بلون التاكو بتاع حدامة ايه تاخد فريق وكلر كده ده لازم عمليا شق الانترنت Drawing the bus, a tiny presentation is waiting. The الكرة كبرت كانت في الاول جوه، بعد شويه بقى لما يتفكيت تنزل يخلص الفيكيشن تطلع. لا كبرت بقى لما يتفكيت تنزل يخلص الفيكيشن ما تطلعش، هو يطلعها بايده لا كبرت مع الفيكيشن نزل نزلت حصل الفجم عليها اتخنقت بره استرانجوليشن جه زقها معرفش عدوا كلها حاولوا يطلعوا معرفوش يطلعوا. يعني كم جه؟ اربعه. فرد ان هي مش اصلا شويه سكت فرد ينزل ويطلع لوحده، الفرد ينزل العيال يطلعوا، الدور ينزل ولا العيان ولا عيله، عشان تخلصوا يا جدع لازم العيله كلها تجتمع. لو حد سافر بتبعتني راجل يخش واخش واحد واحد نجحت نجحت عيال العيله لازم يحاولوا. اذا كل الراحه اللي مشتركوا في العيله فشلت تخلصوا يا حاج الرحيم. ثالث فرصه عمليه فرت وسكت زي اي باريكوديتي في الدنيا، يا كونزرفاتي يا انجكشن يا عمليات. لما خدنا لو بنت كان كده باريكود فين؟ يا قطط التستر مش كان في كونزرفاتي شراب وكان في حق وقف العيان وقف من بيننا يبقى العيان وقف الابره غير اربع رجل واحسن الماده بسرعه خلاص هي نفس الكلام. وبعدين كان في عمل ولا فيش عمليات باريكود فين؟ في عملية مشكلة ولا ايه يا جماعة؟ مش عارف تقول لي في عمليات مريضوك ايه؟ معانا اللي لسه بره بعد الفاصل. طيب نفس القصة فين؟ بارد ما يبقاش فين؟ كان في كونزات كان في حق كان في زحمة. صح النهارده في الطايف بيكون في كونزات ادي له مشاكل ومراهق تساعد البواسير تقوي الجلوكوزا تقلل الكونزيشن يا اما انجكشن بقى فين؟ طبي الجوزه مش البيت طبي الجوزه واحد فوق الجنتين في الحته المدرسه اللي مش سد ما توجعوش. لو وجعت عيان انت بتحقنه يبقى انت بتحقن مكان غلط. ونحقن واحده في كل مره عشان ما يحصلش فيبروز. يا اما جراحه وجراحه اللي اسمها هيموريدكتي على قدر ان شاء الله تتوفر الاسبوع الجاي مش النهارده. رغم ان انا الهرم ده لو رحت ركبتني هفوت ولدتكم عشان دي الحاجه الوحيده اللي فاضل فيها شرط. والحريق من كل حته تقفر تبقى تبقى حته لو ما حضرتهاش مستحيل تفهمها عشان عقب اللي بتدخلي عقب لما تكون تقفر. طب ما كده بتبقى عليه قفر. انه اشرح حته جاي كلام مبني عليه كل اللي بتدخل ولازم تدخل تكون مستحيل. يعني مش هيحضر لي هذا الرد لن يفهم اللي بتدخل. معنى اتكلم هذا عن الابن هذا الطقس ايش؟ لكن يحصل لما تكلم الدكتور علي بالظبط كده تخليه حمار واختار الاول كده تخليه يبقى تعالوني حمار لا كبير جدا انا بس حبك من اول السنه انت مش عارف ده في طقس بس هو ده فعلا ده كده حبك ولا ايه؟ جعلوش مثلا لا جعلوش مثلا لا جعلوش مثلا لا جعلوش مثلا لا جعلوش مثلا لا جعلوش لا جعلوش مثلا لا جعلوش مثلا لا جعلوش مثلا لا جعلوش مثلا لا ولا حاجه سيكواليتي طبعا حسب الديجري البلد اللي مفيش السكند والثيرد والفورث فيه وكل واحد في بليدنج هو اعمل ده صح اسمها هيمورايد فلو بلاد كل الديجري دي ده البلد دي ما عندهاش غير بس معروفه ازاي في الشارج خفيف بسبب الكونجست اعملوا صح كلام يا حوت اهو وما يبدو ما شكرا شكرا يا ربي خليك واطرح بيك وتعالى بقالك احنا جهاز